البطونة. السلام عليكم يا شعب الثبات، السلام عليكم يا شعب العلم، السلام عليكم يا شعب الأخوة، السلام عليكم يا شعب التآلف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وفي العذاب سطوته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو سبحانه الذي يعلم السرائر والضمائر، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فارج الكروبات ومجيب الدعوات ومغيث اللهفات وسامع جميع الأصوات، لا تشتبه عنده اللغات ولا تكثر عليه الحاجات. هو سبحانه ما سأله سائل إلا أجابه، وما سأله ضعيف إلا أغاثه. هو سبحانه الذي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فلا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم يا ربنا، هؤلاء عباد اجتمعوا في بيت من بيوتك ليسمعوا كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن حرموا منها سنين عددا، وحيل بينهم وبين العلم والإيمان، حيل بينهم وبين عمارة مساجدك وبيوتك. اللهم فأسألك أن تعمهم بمغفرتك، وأن تشملهم برحمتك، وأن تعطينا سؤلنا، وأن تغفر ذنبنا، وتستر عيبنا، وتتقبل حسناتنا، وتكفر سيئاتنا، وترفع درجاتنا، وتجيب دعواتنا، وتغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم كما جمعتنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، فنسألك ربنا أن تجمعنا في جنتك مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن تجعل ربنا جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. السلام عليكم يا أهل تونس ورحمة الله وبركاته. والله إن حبكم في القلب يجري، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع شملكم وأن ييسر أمركم وأن يحفظكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله إنه فخر عظيم أن أقف في جامع الزيتونة العتيق الذي وقف فيه العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون. كم خرجت من هذا الجامع من وفود للعلم والدعوة، كم خرج منه من دعاة، كم خرج منه من مجاهدين. فمن أعظم الشرف وأعظم العز أن يقف مثلي في هذا المكان يتكلم في هذا الجامع المبارك. فأحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا أهل تونس، قد كشف الله تعالى عنكم الغمة، فأسأل الله تعالى أن يرفعكم إلى القمة، أن يرفعكم إلى القمة في دينك، وأن يرفعكم إلى القمة في الدنيا، فيجعل تونس من أعظم البلاد اقتصادا، آمين. وأن يجعل تونس من أكثر البلاد علما، وأسأل الله تعالى أن يعز هذا البلد العظيم، وأسأل الله أن يؤلف قلوبكم وأن يحفظكم من الشرور، وأن يحفظكم ممن يريدون أن يفسدوا ذات بينكم. أيها الأحبة الكرام، هذا الصرف العظيم الذي نحن فيه هو منارة للعلم ومنارة للفقه ومنارة للتفسير، كم مر عليه من العلماء. إن ذكرت الإمام سحنون رحمه الله تعالى، فإنه قد درجت قدماه على هذا الجامع المبارك، ومشت خطواته هنا، وربما ألف كتابه المدونة، ربما ألفها في زاوية من زوايا. إن ذكرت الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وجدته في زاوية من زوايا هذا الجامع المبارك، يؤلف كتابه بالتفسير، ويعلم الناس الحديث، ويشرح لهم دينهم. إن ذكرت الإمام الفاضل بن عاشور رحمه الله، وجدته قد اتكأ على زاوية من الزوايا، وعلى سارية من السرايا، يعلم الناس الحديث، ويشرح لهم معانيه. إن ذكرت الإمام محمد الخضر حسين، وجدته أيضا قد درجت هذا جامع الجهاد، فنسأل الله تعالى أن يعينه كما كان. للعلم. كما افرح والله لو قيلني ان طلبة العلم يأتون من كل مكان الى هذا الجامع ليطلبوا العلم من علمائه، يأتون اليه من بلاد العرب ومن بلاد العجم كما كانوا في القديم، كانوا يخرجون في السابق من مكة، يخرجون من المدينة حتى يثنوا ركبهم عند العلماء في هذا الجامع المبارك، حتى حيل بينهم وبين ذلك في حكم مستبد. فنحمد الله تعالى ان اعتقكم وان رفع قدركم. أيها الأحبة الكرام، إن الاشتغال بالعلم هو منهج الأنبياء، والعلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. الذي يشتغل بالعلم ويتعبد لله تعالى به ويتقرب إليه به يكون قد اشتغل بأعلى أنواع العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية قال لأبي هو وأمي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعلم أعظم من العبادة. ولو قال لك قائل: أنا هذه ساعة كاملة سأجلس فارغا سوف أصلي فيها لله تعالى أو أقرأ كتابا في التفسير والعلم، لقلت له: إن طلبك للعلم أفضل من العبادة النافلة. ذكروا أن الإمام الشافعي زار يوما الإمام أحمد بن حنبل، قالوا: وكان أحمد بن حنبل يثني على الشافعي عند أولاده حتى اشتاق أولاده جميعا إلى رؤية شيخ والدهم والتفقه بفقهه والاستفادة من علمه. قالوا: فلما زارهم أقبلت بنت الإمام أحمد تحاول أن تضل عليهم لتنظر كيف تسبيحه، كيف قراءته، كيف تعبده. قالوا: فلما كان من الليل أقبل الإمام أحمد إلى الشافعي ووضع له فراشا، ثم وضع عنده ماء ليشرب وماء آخر ليتوضأ لأجل صلاة الليل، ثم ذهب. فجعلت بنت الإمام أحمد ترقب الشافعي لتنظر كم يصلي، ما هي الآيات التي يقرأها، لتحفظ شيئا من دعائه. فلم يتحرك الشافعي من فراشه، وإنما انقلب على جهة بعد جهة، ولم يزل هذا حال الشافعي حتى طلع عليه الفجر وأقبل الإمام أحمد ليوقظه من نومه. فقالت ابنة الإمام أحمد: قالت: يا أبتي، أنت تثني على الشافعي وأنا ما رأيت والله منه عبادة. قال: كيف؟ ما قام يصلي من الليل كما يفعل العلماء؟ قالت: لا، إنما كان يتقلب على فراشه ووالله ما قام ولا صلى ركعة. فدخل الإمام أحمد إليه ثم اصطحبه إلى صلاة الفجر. فلما رجع سأله أحمد بن حنبل، قال له: يا إمام، يا شافعي، إن ابنتي قالت كذا وكذا. فقال له الشافعي: يا أحمد، إني قد اشتغلت بما هو أفضل وأحب إلى الله تعالى وأنفع للأمة من الصلاة، يعني من صلاة النافلة قيام الليل. قال: ما هو؟ قال: لما وضعت رأسي على وسادتي قفز إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير. أبو عمير هو غلام صغير أخ لأنس بن مالك، وكان عنده عصفور صغير اسمه النغير كان يلعب به، فمات هذا العصفور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهذا الطفل الصغير ويسأله، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ممازحا ومتلطفا. فيقول الصغير: مات يا رسول الله. ثم يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام عليه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله. قال الشافعي: ولما وضعت رأسي على وسادة قفز هذا الحديث إلى ذهني، فاستخرجت منه 70 فائدة. أولها: جواز التعزية في غير الإنسان. لو الإنسان مات دابة وحزن عليها فإنه يعزى بها، يصبر على المصيبة. قال: ومنها استحباب السجع في الكلام، يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومنها أن ممازحة الصغار أنها لا تذهب مروءة الرجل ولا هيبته. ومنها، وجعل يعدد له 70 فائدة. ثم قال: يا أحمد، أليس الاشتغال بذلك أحب إلى الله وأنفع للأمة من صلاة 11 ركعة؟ قال: بلى، فالعلماء من السابق يعلمون أن العلم هو أشرف القربات وهو أجل العبادات، وما اشتغل عبد بالعلم إلا رفع الله تعالى قدره ويسر أمره وجعل له عزا وإن كان ليس ذا شرف وجعل ليس ذا نسب وجعل الله تعالى له ظهورا وإن كان من مواطن الخلق. العلم يبني بيوتا لا عباد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالاشتغال بالعلم من أعظم القربات. لما توفي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال جابر رحمه الله تعالى كما في صحيح البخاري قال جعلت أتتبع الأحاديث التي عند الصحابة. يطلب العلم يأتي إلى أبي بكر يقول يا أبا بكر ماذا تعرف من الأحاديث؟ فيقول أعرف كذا وكذا فيحفظها جابر. ثم يأتي إلى عمر يأتي إلى عثمان إلى علي ماذا تحفظون من الأحاديث؟ ثم يحدثونه فيحفظ ذلك. قال فذكر لي حديث عند عبد الله بن أنيس في الشام وهم في المدينة وعبد الله بن أنيس في دمشق. قال ذكر لي حديث في الشام قال فاشتريت ناقة للسفر قال ثم ركبتها وضربت جنبها ومضت بي حتى وصلت إلى الشام في طلب حديث واحد. وبوب عليه البخاري قال باب الرحلة في طلب العلم. وصل إلى الشام ثم أقبل وسأل عن منزل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وذلك أن الصحابة بعد وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك أكثرهم المدينة جهادا في سبيل الله وتعليما للناس العلم. لو كلهم بقوا في المدينة البلدان المفتوحة من سيعلم الناس العلم؟ من سيحفظهم القرآن؟ فتفرق الصحابة للدعوة. جاء وطلق الباب على عبد الله بن أنيس ففتح عبد الله ففتحت الجارية الصغيرة قالت من أنت؟ قال قولي له جابر بالباب. فدخلت الجارية وقالت لعبد الله بن أنيس هذا جابر في الباب. فقال لها قولي له أي الجواب؟ أي جابر؟ جابر بن من؟ فخرجت إليه قال يقول لك أي جابر؟ قال جابر بن عبد الله. فدخلت إلى ابن أنيس ثم خرجت. وكان ابن أنيس شيخا كبيرا لا يستطيع أن يخرج لكل أحد. قال قولي له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الصحابي. ما صدق أن يأتيه من المدينة فجأة. فخرجت إليه وسألته قال نعم أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها دخلت تلك الجارية إلى ابن أنيس فخرج ابن أنيس يتكئ على عصاه ثم اعتنق جابر بن عبد الله. فكم اجتمع في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صاحبه وزميله وصديقه وأخوه في الدين. كم خرج مع رسول الله مجاهدين؟ كم صلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ بينهم علاقة وحب لكن ظروف الحياة جعلت كل واحد في مكان. فاعترفه ثم قال له ادخل. قال لا والله ما أدخل إنما جئت لأسألك عن حديث واحد. قال ما هو؟ قال حديث سمعت أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الآخرة. قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون إلى آخر الحديث. جابر سمع هذا الحديث وانتهى ثم ركب ناقته وعاد إلى المدينة. ليس له شغل من هذه الرحلة كلها إلا أن يسمع هذا الحديث. لذلك صار جابر بن عبد الله له أثر في الأمة لأنه تعب في سبيل الله العلم نصر في سبيل ذلك حتى بلغ من العلم شكوى عظيمة. وكان العلماء من السابق في جامع الزيتونة وفي تونس وفي غيرها كانوا يؤدبون الطلاب ويعلمونهم على العلم وكانوا يعتنون بهم ليصبح علماء كبار. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان عنده تلميذه أبو يوسف وكان غلاما صغيرا عمره لا يتجاوز 9 سنوات. قال وكان أبو حنيفة يرى من أبي يوسف نباهة ونبارة فكان يحرص على أن يعتني به خاصة يحفظه يعلمه. فكان أبو يوسف هذا الغلام الصغير يغيب أحيانا عن الدرس. سأله أبو حنيفة قال يا بني أنت لماذا لا تحضر تعليما؟ قال إن أبي يضربني أبي يضربني إذا حضرت ويقول لا تحضر عند أبي حنيفة وتدعنا نجوع إن أبا حنيفة خبزه مشوي ونحن فقراء. بمعنى أنه يطلب من ولده أن يشتغل كل يوم 9 سنوات إذا يشتغل ودبرنا أبو حنيفة تاجر لذلك يشتغل من عندنا نحن فقراء يا ولدي. قال أبو حنيفة ادعو لي أباك. فدعا له أباك فلما أقبل الأب إلى أبي حنيفة وإلى رجل من عامة الناس، فقال له أبو حنيفة: دع الولد يطلب العلم. قال: والله يا إمام، إني أتمنى أن نطلب عندك العلم، لكننا قوم الفقراء ونحن نحتاج أن يعمل الولد كل يوم. فقال له أبو حنيفة: يا رجل، دعه يطلب العلم والله يرزقك. فقال: يا أبا حنيفة، وماذا يستفيد من العلم؟ يلا طلب العلم، حفظ الفقه وحفظ الحديث، وبعدين ماذا يستفيد من العلم؟ فقال أبو حنيفة: إني أعلمه علما، إن أتقنه جلس على أرائك الملوك وأكل اللوز بالفالودج. طبعا اللوز بالفالودج هذا نوع من الحلى ما يأكله من الملوك العظام لأنه غالي. فنظر أبوه إلى هذا الولد الذي ثيابه مقطعة وقد قتله الفقر، قال: هذا يجلس على أرائك ملوك ويأكل لوز بالفالودج، هذا لا يمكن أن يقتر من ديوان ملك. قال أبو حنيفة: دعه. قال: لا، يذهب يشتغل حمام. فقال له أبو حنيفة: كم يكسب ولدك كل يوم؟ قال: يكسب كل يوم درهمين. قال: دعه عندي وأنا أعطيك كل يوم درهمين، اعتبرني استأجرت ولدك. فتركه عنده وصار في كل يوم يطلب العلم عند أبي حنيفة ويأخذ الدرهمين ويعطيها لأبي. كبر أبو يوسف حتى وصل عمره فوق 20، وأبو حنيفة قد شاخ، وأبو يوسف قد أخذ أكثر العلم الذي عند أبي حنيفة وأتقنه. فمرض أبو يوسف مرضا شديدا، فأقبل أبو حنيفة يزوره، وهذا من عناية العلماء بطلابهم. فلما أقبل يزوره وإذا أبو يوسف قد اشتد عليه المرض حتى أشفى يكاد أن يهلك، فخرج من عنده أبو حنيفة وقال: والله خارج، يرحمك الله يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أنا كنت أرجو أني لما أموت أنت تجلس يا أبا يوسف تعلم الناس الفقه، لكن ها هو الموت يتخطفك. مضى أبو حنيفة إلى درسه، فلما مضى يومان أو ثلاثة شفي أبو يوسف وعادت إليه صحته، فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وخرج إلى مجلس أبي حنيفة وهو في الطريق إلى درس الشيخ. قال له قائل: إلى أين تذهب؟ قال: أنا ذاهب إلى درس الشيخ، إلى أبي حنيفة. قال: لماذا؟ قال: أطلب العلم. قال: ما يحتاج تطلب العلم، خلاص أنت شيخ. قال: كيف أنا شيخ؟ قال: إن أبا حنيفة قد قال: لو أني قبضت أو مت فإن أبا يوسف يكون مكاني. معنى أنك الآن جاهز لتصبح شيخا، لو يموت أبو حنيفة اليوم عندنا أبو يوسف، فاذهب وعلم الناس. دخل أبو يوسف إلى المسجد وإلى حلقة عظيمة لأبي حنيفة، فلم يذهب ويجلس بها، ذهب إلى الناحية الأخرى وجلس، واجتمع عنده الناس وجعل يدرسهم. فنظر أبو حنيفة وإلى حلقة جديدة، فقال: نزل شيخ جديد بالبلد يسأل طلابه. قالوا: لا. قال: الشيخ فلان جعل له درسا في مسجدنا. قالوا: لا. قال: من هذا الشيخ الجديد وحلقة الجديدة؟ قالوا: هذا أبو يوسف. قال: شفي من مرضى؟ قالوا: نعم. قال: فلماذا يعني لماذا لم يأتي ويطلب العلم عندي؟ قالوا: قد حدث بما قلت. قالوا: لأن أبا حنيفة يقول: لو مت لكنت للناس من بعدي، خلاص والآن شفي ويعرف نفسه عالما. فقال أبو حنيفة: يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. تقشير العصا تجهيزها للضرب. قال: لازم يعني نضربه حتى يتأدب. تعال يا فلان. ونادى أحد طلابه مشاغب. قال: تعال. قال: نعم. قال: أرأيت الشيخ الجالس هناك؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه وقل له عندي مسألة، فسوف يفرح بسؤالك لأن لسه شيخ جديد ويفرح بالأسئلة. فقل له، إذا قال: ما سؤالك؟ قل له: رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره. رجل عنده ثوب قوي فأعطاه لخياط حتى يقصره، ثم لما جاء يأخذ ثوبه جحده الخياط، الخياط أعجبه الثوب وقال: ليس لك عندي ثوب. فذهب واستعد الشرطة وجاءت وبحثت واستخرجت الثوب وأعطته الرجل. طيب السؤال: هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للدوم أم لا؟ اسأل الشيخ اللي هناك. إذا قال لك يستحق قل له أخطأت، وإذا قال لك لا يستحق قل له أخطأت. الشاب فهم السؤال، حفظ السؤال، لكن ما يدري إيش القصة يعني، وذهب عند أبيه. يا شيخ، قال نعم. قال عندي مسألة. قال ما مسألتك؟ احنا ما جلسنا لنجاوب مسألة، ما مسألتك؟ قال رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاء لأخي الذي يأخذ ثوبه فجحده الخياط، فجاءت الشرطة وأخذت الثوب. يا شيخ، هل يستحق أجرة تقصيره للثوب أم لا؟ قال أبو يوسف طبعا، إذا كان قصر الثوب يستحق. قال له أخطأت. قال هو جحد الثوب. قال نعم. قال ما يستحق. قال أخطأت. فنظر أبو يوسف إلى هذا السائل، وإذا سائل لا تظهر عليه أمارات العلم والفهم أصلا. فقال له أبو يوسف بالله من أرسلك؟ يعني أنت رأسك ليس رأس واحد يعطيه الجواب، واضح على شكلك. بالله من أرسلك؟ قال أرسلني أبو حنيفة. قال أيضا هذا جاهز على نياته، أرسلني أبو حنيفة. فقام أبو يوسف حتى جاء إلى حلقة أبي حنيفة. قال يا شيخ، سلام عليكم يا شيخ، مسألة بارك الله فيك. أصله شيخ الخير مثل أبو حنيفة تركه وأخذ يكمل الدرس. قال يا شيخ مسألة، ترك أبو حنيفة، كان ما في أحد، أخذ يريد أدنى حتى جعل يكمل الدرس. فجاء أبو يوسف وجد على ركبتيه كهيئة الطالب الصغير أمام الشيخ. قال يا شيخ يرحمك الله مسألة. رفع بصره إليه، قال لست شيخا؟ جاوب، أنت شيخ، روح جاوب، لماذا تأتي تسأل؟ فقال الشيخ أنت. قال ما مسألتك؟ قال تعرفها، ما يحتاج أشرح لك، أنت عارف المسألة. قال مسألة الثوب والخياط؟ قال نعم. فقال أبو حنيفة، شوف الفقه الآن، قال أبو حتى نحدد هل يعمل أجرة أم لا؟ قال أبو حنيفة، إن كان الرجل قصر الثوب على مقاس، إن كان الخياط قصر الثوب على مقاس الرجل، معناه أنه قام بالعمل قبل أن ينوي سرقة الثوب واقتصاده، فمعناه يستحق الأجر. أما إن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه قام بالعمل أصلا لأجل نفسه لا لأجل الرجل، وبالتالي لا يستحق الأجر. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة وقال يا أبا حنيفة أنت والله العلم، ولزم مجلسه. مرت السنين وتوفي أبو حنيفة، وصار أبو يوسف هو شيخ الحنفية وهو القاضي، لذلك يسمى القاضي أبي يوسف. قالوا فجلس يوما عند الخليفة، وجالس في مجلس الخليفة آرائك وجلسة مريحة، فجيء بنوع من الحلا إلى الضيوف، يعني ضيافة، ثم جيء بطبق فاخر فيه لوز بالفالولج إلى الخليفة. فلما أقبلوا به إليه قال ابدأوا بالشيخ، والله ما أكل قبل الشيخ. قالوا فجاءوا ووضعوه بين يديه، فلما نظره ونظر أنه يجلس على أرائك ويأكل باللوز الفالودج عند الملوك ضحك، وضحك قالوا حتى اتكأ على ما بجانبه شدة الضحك. تذكر، قال له الخليفة لماذا تضحك؟ قال تذكرت أبي لما قال له أبو حنيفة إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، إن أتقنه. جلس على أرائك الملوك وجلس وأكل اللوز بالفالونج، فكان أبي يقول هذا يعني أتمنى أن يجد خبزا يابسا ليأكله، يأكل لوز بالفالونج. وها هو الله تعالى قد رفعني بالعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا العلم يرفع الإنسان ويعلي قدره، هذا العلم يجعل الإنسان قدرا ومكانة عظيمة. ذكر الذهبي في ترجمة الأعمش، وكان سليمان الأعمش رجلا صاحب فكاهة، قالوا فكان أحيانا يأخذ الفراء، الفراء الذي يلبس بالبرد، ويلبسه بالمقلوب، ويكون الشعر بدل ما يكون من الداخل يكون من الخارج. قالوا فكان يمشي بين الناس ويجتمع عليه الطلاب ويصيبه المطر وتخرج رائحة من الفراء. قالوا فكان يلتفت ويقول سبحان الله ما الذي جمعهم حولي. يعني الرائحة غير جيدة، ولست من ملوك الناس حتى يجتمعوا طلبا من أهل مال أو دنيا، والله ما جمعهم إلا ما في صدره. انظر كيف العلم يرفعك، والله إن أعدادا كبيرة ممن ننكرهم من العلماء، لا ننكره لنسبي ولا ننكره لشرفي وعلوي وكثرة ماله، ولا ننكره لشرف أبيه، ولا ننكره لقوة جسده ولا جمال وجهه، لكن ننكره للعلم الذي جمعه في صدره. وكلما كان الإنسان جامعا للعلم، حافظا له، متقنا له، مشتغلا بالعلم فعلا، فإن الله تعالى ينصره ويرفع قدره. فاشتغالك بالعلم أيها الأخ الكريم، واشتغال الفتاة بالعلم حرصا وإتقانا، وأن يكون له عزيمة في أن يحفظ العلم. لا تقل في نفسك إن حفظت العلم ما استفاد مني أحد، لا، إنما أتقن، والله تعالى كفيل بأن ييسر لك من يستفيد منك. وكلما كان اشتغالك بالعلم أكثر ودعاؤك الناس إليه أكثر، رفع الله تعالى قدرك. أقبل رجل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم له الله ما جاء بك إلا هذا؟ الله ما جاء بك إلا هذا؟ قال الله. قال الله. قال الله يستعرفه والشاب يحلف. فقال عليه الصلاة والسلام له أما إني لم أستحرفك تهمة لك، أنا ما عندي إنك كذاب وبالتالي أنا أستحرفك لأني أراك كذابا، لا، أني لم أستحرفك تهمة لك، لكني أردت أن أخبرك أن الله تعالى أنه ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل من اشتغل بالعلم فهو يكسب حسنات من الناس وإن لم يعمل. يعني مثلا لو أنك حدثت الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة بالجنة، كل من قالها قد تعلمها منك يكون لك مثل أجره إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولو أنك علمت الناس أن يقولوا مثلا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل كأنما أعتق 10 رقاب، وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فلو علمتها أحدا وقالها فإنه يكون لك مثل أجره إلى يوم القيامة. هذا يا جماعة بركة العلم. يعني لماذا العلماء يرفع قدرهم أكثر من غيرهم؟ لأنهم في الحقيقة لا يعيشون، لا يلقون الله بأعمالهم وحده، بل يلقون الله بأعمالهم الصالحة وبأعمال غيرهم ممن عملوا مثل عملهم الصالح، وبالتالي يأجرهم رب العالمين على ما عملوا وينفعهم الله تعالى ويزيدهم عزا وفخرا وتمكينا. طلبة العلم في السابق كانوا أحيانا ربما لا يكتفون فقط بطلب العلم، أيضا ربما يحتال على العالم حتى يطلب العلم منه. ذكروا أن الأعمش رحمه الله تعالى وكان من شيوخ المحدثين كف بصره في آخر حياته عمي، فكان يصلي لطلابه. يوم من الأيام الطلاب أكثروا على الأعمش الأسئلة فغضب، ثم أقسم ألا يحدثهم شهر، ممنوعين من الحديث شهر. وكان الطلاب بعضهم يأتي من بلدان بعيدة ليسمع من الأعمش مثلا صحيح البخاري كاملا ويكتبه ثم يرجع إلى أولاده، فهو كان يسمع في كل يوم 100 حديث، يعني ممكن ينتهي في شهر شهرين ويذهب إلى أولاده، فالآن معناه شهر كامل أنا جالس هكذا. فحاول الطلاب فيه ولم يسمعه الأعمش، قال لا أنتم تفعلون كذا وكذا وهذا تأديب لكم، ما في ولا حديث. فلما كان يوم من الأيام أقبل إليه شاب جاء من مكان بعيد، فلما جاء هذا الشاب إلى الأعمش صلى معه، وجاهز الشاب يبغى يحضر الدرس. فلما سأل الذي بجانبه قال متى يدرس الشيخ؟ قال الشيخ أقسم البارحة أن يدرسنا شهر. قال شهر كامل؟ قال نعم. قال أنا جئت من بلاد بعيدة يا أخي، واليوم وصلت أريد أن أعود إلى أهلي، آخذ أحاديث وأعود. قال والله أقسم أن يدرس شهر. فقام هذا الطالب إلى الأعمش قال يا شيخ محمد بن سليمان الأعمش، قال له يا شيخ أنا جئت من بلدان بعيدة وأنا ما ليس لي دخل في المشكلة، المشكلة من طلابك، أنا ليس لي دخل، ما عملت شيئا، فعلمني أحاديث. قال قد أقسمت ألا أدرس شهرا. قال يا شيخ، قال قد أقسمت ألا أدرس شهرا. سكت الطالب ما يدري ماذا يفعل. فأبو حنيفة فالأعمش يتلمس عصاه ليقوم، قال يا شيخ تريد بيتك؟ قال نعم. قال أنا أدرك. فأمسك بيدي الشيخ وخرج به من المسجد. الطالب يعلم أن بيت الشيخ من الجهة اليسرى، فذهب به من الجهة اليمنى. قال الشيخ يا بيتي من يسار. قال نعم لكنه زحام ونأخذ الطريق الآخر. ذهب به من الطريق اليمنى حتى خرج به من القرية، وإلى الشيخ في البر وحده في الصحراء. فقال له الطالب اسمع يا شيخ بارك الله فيك. قال نعم. صور من الخلف يا اطلع برا. فقال له إن نحن الآن أنا وإياك في البر، والله ما عندك تحتك إلا عقارب وتعابين، والله إذا ما حدثني المئة حديث الآن لأتركنك في هذا المكان تتورط وتموت. قال يا طالب اتق الله. قال أنت اللي اتق الله ليس أنا، كيف تعاقبني بفعل غيري؟ قال يا طالب أين أنت؟ قال ما في أين أنت، والله إذا ما حدثني الآن بمئة حديث، العادة يحدث كل يوم 20، قال اليوم حدثني الآن بمئة حديث ولا والله تموت، نصلي عليك الفجر. فالأعمش تورط، ما هو دواء يا طالب؟ طالب جازم ما فيها. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب. قال طيب. ليجلس الأعمش على التراب ويجلس الطالب. حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان. وقف على 50، قال يكفيك 50، يلا البيت. قال أقول لك 100. قال طيب 100، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى ساق له 100 حديث. فأخذ الطالب في ألواح، هذا كنز بالنسبة لي. وبعدين الطالب، هناك فرق بين أن يحضر الطالب في الحديث مع مجموعة الطلاب ويقول حدثنا، وبين أن يحضر هو مع الشيخ لوحده ويقول حدثني حدثني، هذه أعلى بالنسبة له. فالطالب اليوم يعني عنده شيء عظيم. فأمسك بيد الشيخ ودخل القرية. أول ما دخلوا الطالب معهم ألواح، دفعها إلى شخص من أصحابه، قال خذ هذه احفظها لي بس، ثم كمل مع الشيخ ليس معه شيء. فلما وصلوا إلى بيت الشيخ قال الشيخ أيها الناس أمسكوا هذا السارق، خذوا الألواح خذوا الألواح. الشيخ مقهور، ليش يكتب الحديث نصف عنه؟ أمسكوا هذا السارق خذوا الألواح التي معه، خذوا الألواح خذوها. قال يا شيخ ليس معه الألواح. فقال يا شيخ قد دفعتها إلى صاحبي، أنا كنت متوقع فأنا دفعتها إلى صاحبي. فقال له الأعمش إذا اسمع. قال نعم. قال امحو جميع الاحاديث التي حدثتك. قال لماذا؟ قال لان كلها حديث ضعيف. قال كلها حديث ضعيفه. فقال له هذا الطالب يا شيخ والله انك اتقى واخوف لله من ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ قال الاعمش صدقت، والله انها احاديث صحيحه، لكني اردت ان يصيبك من القهر مثل ما اصابك، يعني اردت انك بعدين اقول ترى صحيحه ليس ضعيف، لكنك غلبتني فافرح بها. فانظر سبحان الله كيف وصل بهم الحرص على طلب العلم وتعظيم اهلي والسفر من اجلي والتعب لاجل تحصيله، انظر كيف حصل بهم ذلك حتى جعلهم يفارقون الديار، كانوا يفارقون بلدانهم لطلب الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان قد جاءت به أمه وهي فقيرة، جاءت به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم عند الإمام مالك، وكان الشافعي عمره 10 سنوات، غلام صغير، لكن الأم تعرف شرف العلم ورفعة العلم، فتريد أن يكون ولدها له شأن في الأمة، لا تريد الولد غدا يكون لا يلتفت إليه، لا تريد الولد يكون له تأثير في الأمة. جاءت به وأدخلته عن الإمام مالك وجلس الصغير على الحلقة، فكان الشافعي فقيرا يتيما ليس معه أقلام وليس معه أوراق، حتى صحيفة خشب يكتب عليها الحديث ما عنده من شدة الفقر. فكان الشافعي، والإمام مالك يتكلم، يجعل أصبعه السبابة على لسانه، على لسان نفسه يعني، يضع لعابا ثم يبدأ يكتب على يده اليسرى. ثم الإمام مالك يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والشافعي يضع أصبعه على فمه ويكتب على يده الأخرى. الإمام مالك وهو يدرس، والإمام مالك له وجاهة وله هيبة، لاحظوا في طفل يلعب يضع أصبع في فمه ويكتب على يده اليسرى ويلعب بها. سكت مالك حتى لم يصدم طفل هذا قاعد يلعب، تعال. فجاء الشافعي وجلس بين يديه، قال أنت ماذا تفعل؟ اذهب العب خارج الحلقة. قال أنا أطلب العلم. قال أين كتابك؟ أين صحفك؟ أين أقلامك؟ قال أنا فقير، ما عندي كتاب ولا صحف ولا أقلام، لكن جئت أطلب العلم. قال فماذا تفعل بأصبعك؟ تضع العاب وتمسح بين الأخرى، ماذا تفعل؟ قال أكتب الأحاديث. تكتب الأحاديث بلعابك في يدك الأخرى؟ قال نعم. قال إنك لا تحفظ بهذا، أحفظ صحفا وأوراقا. قال بل أحفظ، إن شئت أعدت عليك كل الأحاديث التي حدثتنا بها تحدي. قال فعلا. قال فجعل الإمام مالك يسأله، قال فأعاد عليه الدرس كاملا. قال فكبر قدره عند الإمام مالك وصار يقدمه. وكانت أم الإمام الشافعي تذهب إلى ديوان الإمارة وتأخذ الأوراق التي يلقونها من الخارج، اللي عليها كتابات للأمير للناس وكذا، تأخذها ويكتب ولدها في ظهرها. الشافعي يكتب الحديث في ظهرها، ثم تذهب إلى الأماكن التي يبيعون فيها لحم الإبل، فينحرون الإبل ويسلخون اللحم يبيعونه، فتأتي هي وتأخذ أكتاف الإبل، كتف البعير يكون كبيرا، فتأخذه وتغسله وتجففه وتعطيه لولدها ليكتب عليه الحديث. هذا الشافعي، والله ما كان عنده كمبيوتر ولا عنده دفاتر واقلام مكيفات وفي جامعه، ومع ذلك اذا قيل من الفقيه قلت الامام الشافعي. امه من الناس اليوم يتبعون الامام الشافعي، تسمع اسمه على المنبر وتسمع اسمه في الدرس وتقرأه في الكتب وتسمعه في الإذاعة وفي التلفاز وفي الإنترنت وفي كل موقف، الشافعي الشافعي. ما الذي رفعه؟ ما الذي رفعه؟ رفعه العلم. والله ما رفعه لأنه له نسب يرفعه به عن غيره، فكثيرون يشتركون معه في نسبه، وليس له رفعة بسبب كثرة ما هو يتيم ضعيف، وإنما رفعه العلم لما تزين العلم. هذا جانب رفعة في الدنيا، وجانب آخر ما يترتب عليه من الأجر العظيم عند ربنا جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحداث آخر الزمان، ومن ضمنها قلة العلم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، قال يأتي على الناس زمان يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال يأتي على الناس زمان يرفع فيه العلم وينشو فيه الجهل. ما معنى ينشو؟ ينتشر الجهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وهو حديث صحيح، قال ليأتين على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، حتى أحكام الصلاة والصيام والصدقة لا يعرفها الناس ولا يفقهونها. هذا كله يا أحبابي، يا أهل تونس الأخيار، يا طلبة العلم الأبرار، هذا كله تحذير من زماننا الذي نعيش فيه، أن يبدأ الناس يشتغلون على العلم. والآن لو تمسك بعض إخواننا وتعطيه، تسأله من تعطيه مثلا هاتف الجوال، تقول كيف ترسل رسالة؟ كيف تمسح الرسائل؟ إذا لم تفتح الرسائل هنا فكيف تفتحها كذا؟ البرنامج الفلاني كيف يعمل؟ لوجدته خبيرا. لكن قل له ما معنى الله الصمد؟ قل لك ها؟ والله ما أدري ما معنى والعاديات ضبحا فالمريات فتحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود يقول لك والله ما أدري يعني. كأني أول مرة أسمع هذا الكلام لا أدري. طيب ما الذي يمنعك أن تدري هذه الكتب العلم مشهورة بين يديك والحصول عليها بغاية السهولة؟ ما الذي يمنعك يا ابني من أن تتعلم، أن تحضر درسا، أن تقرأ شيئا ينفعك؟ الوقت اليوم واسع يا أحبابي بين أيدينا. أنتم يا أهل تونس الآن مثل يعني الشخص الذي كان مقيدا ثم انطلق، فمن منكم بعد 10 سنوات سيقال والله فلان العالم وفلان الفقيه وفلان المفسر وفلان المحدث؟ من منكم سوف يقال والله فلان بارك الله فيه جمع علما كثيرا والآن هو من الدعاة والآن جمع العلم؟ كثيرون من الناس يتحمسون لطلب العلم في البداية لكنهم ينطفئون بعد ذلك، لا يكاد يمر عليهم وقت يسير إلا وقد انطفأت جدوة العلم التي اشتعلت في قلوبهم، فأصبح الواحد منهم لا يطلب العلم ولا يلتفت إليه. السؤال كيف أستطيع أنا أن أطلب العلم؟ كيف أستطيع أن أتعلم؟ أول شيء إذا كان هناك درس نافع سواء في هذا الجامع المبارك أو في غيره من الجوامع، احرص يا ابني أن تحضر ولو درسا واحدا في الأسبوع، على الأقل لو درس واحد، لا تفوت على نفسك ذلك. في الفقه، في الحديث، في التفسير، الشيء الذي تجد أن نفسك تميل إليه وترتاح لطلبه، هذا شيء. الشيء الثاني، احرص يكون عندك قراءة يومية من كتب العلم. لما مثلا تقول أنا خلال 4 أشهر سوف أنتهي من تفسير ابن كثير مثلا، فمعنى تقرأ كل يوم 10 صفحات من تفسير ابن كثير وتنتهي، تقول والله أنا سأقرأ كتاب كذا وكذا من كتب العلم، تستشير من يدلك على هذا حسب قدرتك لتسلك السبيل الأسلم فيها، أو تقرأ تفسير التحرير والتنوين للإمام التونسي القارئ بن عاشور. ما الذي يمنعك من هذا؟ لتتعلم فعلا علم شرعي وتتقنه وتعلم الناس بعد ذلك. كذلك أن تحرص إن تابعت شيئا من الفضائيات أن تتابع شيئا نافعا. بعض الإخوة ربما يضيع وقته أحيانا بمتابعة مباريات، متابعة مسلسلات، متابعة حوارات سياسية أحيانا الكلام فيها مكرر فليس فيها فائدة جديدة، ويمر وهو بين هذه القنوات يمر على مجالس علم وعلى شيوخ يحدثون ويشرحون العلم الشرعي ولا يلتفت إليه. احرص إذا كنت ستتابع شيئا في الفضائيات أن تتابع شيئا نافعا، حيث أنك تنتهي الحلقة وأنت قد استفدت شيئا في أحكام الرضاع، استفدت شيئا في أحكام الحضارة للطفل، استفدت شيئا في أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام البيع، أحكام الشراء. المهم ألا يمضي عليك يوم إذا كنت جالس أمام التلفاز إلا أن تستفيد من هذا. كذلك إذا جلست على الإنترنت احرص أن تستفيد من الأشياء الموجودة فيه، لا تضع وقتك في غير فائدة. احرص إن جلست على الإنترنت أن تقرأ شيئا نافعا، أن تتعلم. الآن يا جماعة اليوتيوب وغيره مليء بدروس أهل العلم، إسلام وغيره من المواقع مليء بدروس أهل العلم. ما الذي يمنعك يا أخي بأنه إسلام وغيره، ما الذي يمنعك من أن تجلس يوميا درس علم تستمع إلى مثل هذا؟ افتح الكتب وانظر فيها واستمع للعلماء حتى فعلا يكون لك تأثير. أسأل الله أن ينفعك وأن ينفعك. أخيرا أيها الأحبة الكرام، يا أهل تونس، أيها الشعب الطيب الخلوق الكريم، أشهد الله على حبكم في الله، والله إني أحبكم بالله برشا برشا، وأنا أحبكم من منذ القديم، فالتقيت بعدد من الأخوة سابقا في الحج والعمرة منذ سنوات، والله وقع حب هذا البلد العظيم في قلبي من ذلك الحين. ومن ذلك الحين أيضا كنت ألتقي ببعض الأخوة في الخارج في أوروبا لما نذهب إلى بعض المراكز الإسلامية، وكنت ألتقي بإخوة من تونس فأراهم في أخلاقهم وفي لطفهم وفي محبتهم الخير يختلفون عليه. بل زامنني في الجامعة، أنا أدرس في الجامعة، وزامنني دكاترة بعضهم من تونس، والله إن أخلاقهم ولطفهم وكرمهم وحسن تعاملهم حتى مع الطلاب يختلف عن أخلاق أهلي. لا أقول إن غيرهم سيء، لكنهم يتميزون عنه بطيبتهم وحسن أخلاقهم، حتى أن الطلاب يفرح إذا قالوا سيدرس هذه الشعبة الدكتور فلان التونسي. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد. أنتم أيها الإخوة الكرام قد وطأتم على أنف الشيطان بأن تركتم ما كنتم عليه ورفع الله تعالى عنكم ما كان عليكم من أمة ومن حيلولة بينكم وبين الدين وفتح الله تعالى لكم الآن العلم. ما الذي كان يصدق أن يجتمع هذا العدد الكبير في جامع الزيتون في تونس؟ ما الذي كان يصدق يا جماعة؟ بالأمس كنا في جامع اللهني في صفاقس اجتمع قرابة 15 أو 20 ألف تقريبا اجتمع. قبلها في جوامع في جامع عقبة النافع وفي يجتمع 10,000 20,000 يستمعون إلى العلم، يستمعون إلى القرآن، يستمعون إلى السنة، إلى التوحيد. جماعة من كان يصدق أن هذا سيحصل؟ هذا فضل من الله تعالى عليكم فاحمدوا الله عليه. قل الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن ربكم يحب أن يحمد. ربنا يحب أن يكون العبد الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وأخبرنا أن الله يحب أن يحمد على نعمه وعلى كرمه وعلى فضله، وإلا لو لم يشأ الله تعالى ذلك لما وقع، لكن الله جل وعلا تفضل عليكم بمثله. فالله الله من أن يفلح الشيطان، احذروا من أن يفلح الشيطان في أن ينسغ بينكم. يا إخواني اذكروا الله جل وعلا، وقل لعبادي، عبادي يقول التي هي احسن، ما قال يقول الحسنى، لا، بل يختار احسن العباد التي هي احسن. لماذا؟ ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. الشيطان لا يفرح ان يرى هذه الجمعه، الشيطان يود لو كانت هذه الجمعه 10 مجموعات، إذا حضرت مجموعة قالت المجموعة الثانية لا ما دام المجموعة الثانية الفلانية حاضر مع فلان نحن نرى أنه كذا وكذا، ثم يصنفون بعضهم بعضا، وبدل ما يكونوا وحدة واحدة في إعمال بلدهم وفي العمل باقتصاد البلد وتطوير المجتمع، يبدأ بعضهم يلعن بعضا ويكفر بعضهم بعضا. والله هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثلاثين ومنعني الثالثة. قال سألته ألا تستباح أمتي، يعني ألا تهلك ألا تؤخذ أمتي بسنة عامة، يعني ألا يأتي وباء للأمة كلها وتهلك في سنة واحدة. فأعطاني، قد يقع الوباء هنا إعصار وكذا، لكن بقية الأمة سليمة. قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، وأعطانيها. وفعلا ها هم الأعداء الآن منذ سنين يحاولون أن يستبيحوا بيضة المدينة الإسلامية، وإلى الآن ما استطاعوا. اليهود كم صار لهم في فلسطين؟ أكثر من 50 سنة، وإلى الآن لا يزال الجهاد شغال في فلسطين. أمريكا كم صار لها في أفغانستان؟ وإلى الآن لا يزال الجهاد شغال في أفغانستان. لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم. فأعطانيها. قال وسألته الثالثة فمن عليها، ما هي الثالثة؟ قال وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمن عليها. قال فبأس الأمة قد يبدأ البعض مع الآخر. أرى أخي بلحيته مصليا بجانبي ومع ذلك أقول لا لا هذا أخي هذا كافر وصلاته هذه لا تقبل لأنه فعل كذا وكذا. أو أرى أخي ربما يتحدث بدرس علم فأقول هذا إنسان عليه كذا وكذا فأنا لا أقبل منه. يا إخوان أنتم الآن في تونس تحتاجون أن تخرجوا من الواقع الذي عشتوا 50 سنة. أنتم مثل الغريق الذي وقع في البحر ومضى له وقته يحاول أن يخرج أن ينقذه أحد، فألقى إليه أحدهم خشب عظيم، ثم أقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم أني لكم ناصح، وأقسم بالله العظيم أني أحب شباب تونس كما أحب ابني عبد الرحمن الراحم. وأقسم بالله ثم أقسم بالله أن الكلام الذي أقوله لكم لم يأمرني أحد أن أقوله، ولا طلب أحد مني أن أقوله لكم. هذا أقوله من تلقاء نفسي نصحا ومحبة لأحبابي وإخواني وأبنائي. لا أريد إخواني والأمة اليوم يعني تجتمع عليكم وتفرح بكم. الأمة لا ينبغي أن تخيب ظنها فيكم. كونوا في كلمة واحدة على رأي واحد، وحدوا صفكم، احرصوا يا إخواني وأبنائي على أن تلتزموا بكلام العلماء المعتبرين. لا تستعجل في اتخاذ قراراتك، لا تسارع إلى الحكم على أحد بالكفر، الحكم على أحد بالردة، الحكم على أحد بالتبديع بناء على واحد من الشباب أو اثنين أو ثلاثة ذكروا لك دليلاً أو دليلين. الإنسان ينظر في الأدلة ويسمع كلام العلماء ويتفكر فيما يقول حتى لا تلقى الله تعالى وفي علوك تكفير لأحد من المسلمين أو تبديع. اجتمعوا وكونوا كلمة واحدة، اجتمعوا على إنشاء بلدكم، أخلص في عملك. إذا كنت طالباً في كلية أحرص تكون الأول عليهم. إذا كنت تريد أن تكون طبيباً أو مهندساً ضع همك، التواسى من أذكى الناس، ضع همك فعلاً في طلب العلم وفي الاستفادة منه. إذا كنت تريد أن تكون من علماء المسلمين اجعل همك في هذا العلم الشرعي واحمد الله تعالى عليه. لا تفرحوا عليكم الكفار، توقع على أهل الكفرة الذي رأوا يرون هذه الأعداد وترفع إليهم التقارير أن الأعداد تجتمع الآن في المساجد، تتوقع أنهم يفرحون بهذا؟ هم يكيدون كيداً عظيماً للإفساد بين الشباب الإسلاميين. إحدى الدول استدعت يوماً خبيراً في مكافحة الإسلاميين، واحد كده تخصصاً مكافحة الدعاة، استدعته لتستشيره في كثرة الملتزمين عندها. دولة بدأ الملتحون يكثرون في المساجد والشباب بدأوا يتأثرون ويصلون، قالت هذه مشكلة بدأوا يكثرون. استدعت واحدا متخصصا في مكافحة الإسلاميين وقالت له ما رأي نحن الآن بدأ الناس يلتزمون بالدين وبدأوا يعودون إلى المساجد، ما رأي؟ فسألها قال أنتم كم جماعة عندكم؟ قالوا كيف كم جماعة عندنا؟ حولها كان قوم بسطة أيضا، الكلام قبل 20 سنة. قالوا كيف كم جماعة عندنا؟ قال يعني عندكم فقط مسلمين ما عندكم أكساب؟ قالوا له كلهم مسلمون يصلون في المساجد مع بعض، يحضرون الدروس مع بعض، يقرؤون الكتب نفسها، ما بينهم مشكلة. فقال اقسموهم إلى 20 مجموعة، حاولوا أن تقولوا لهؤلاء أنتم إخوان المسلمين وأنتم حزب كذا وأنتم السلفيين وأنتم الجهاديين وأنتم تكفيرين وأنتم العلميين وأنتم تبليين وأنتم، تقسموهم هكذا. فبدل ما يشتغلوا بدعوة الناس الذين لا يصلون إلى المساجد، دعوة الناس الزناة أن يتوبوا، دعوة شراب الخمر أن يتوبوا، يبدأون يشتغل بعضهم في بعض. فعلا سبحان الله وأفلحوا في ذلك وقلت الدعوة جدا في ذلك البلد. وأنا أتكلم يا أحبابي عن خبرة، اجتمعوا وكونوا على قلب رجل واحد. ليس شرطا أن يكون أخي الذي أمامي مرضيا لي 100%، يكفي أن يرضى لي 60%، 70%. أنا في مرحلة الآن أحتاج أن أعمر البلد، أحتاج أن أوحد الصف بيننا. انتبه لا يسد الشيطان بينكم، وأكثر الدعاء لإخواني، أكثر اللجأ إلى رب العالمين. فمن الذي يؤمن الخوف؟ الله. من الذي يعطي الأمان؟ الله. من الذي يجمع الكلمة؟ الله. فإلكي بإذن الله واستغذ بالله أن يوحد صفنا. دائما قل يا ربي واحد صفنا، يا ربي أعذنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، يا ربي اكفنا شر الأشرار. دائما أكثر من هذا الدعاء حتى فعلا تعود تونس إلى ما كانت عليه من العلم ومن الجهاد ومن الفقه والحديث وتصدير العلماء وتصدير الدعاة. وأنتم بإذن الله تعالى أهل بذلك. والله أبقيت عدة محاضرات في عدة بلدان، من أعظم ما رأيت إقبالا وحرصا على المحاضرات أنتم أيها التواصى. فأسأل الله تعالى أن يحفظ تونس من شر الأشرار، أمين، وكيد الفجار، أمين، وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، أمين. أسأل الله أن يحفظكم من حسد الحاسدين، أمين، وكيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين. أسأل الله أن يجمع شركم. اللهم من أراد تونس وأهلها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا علي يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلني أرى من أبنائي وإخواني العلماء، وأرى منهم الفقهاء، وأرى منهم المحدثين، وأرى منهم المفسرين، وأرى الدعاة يا رب العالمين، وأرى المجاهدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أسأل الله أن يؤلف قلوبكم وقلوب حكومتكم، أسأل الله أن يؤلف قلوبكم على الخير والهدى، أسأل الله أن يجمعكم وهم على الخير والهدى، أسأل الله أن يكفيكم ويكفيهم شر الأشرار،